وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون شهر رمضان قد رحل بذنوبنا وذنوبكم، ونسأله تعالى أن يرزقنا البر بعد هذا الشهر على الوجه الذي يرضيه عنا، لأنه من علامات قبول العمل أن يهدى العبد إلى عمل بعد العمل. ولذلك قال الأولون إن من دلائل قبول الطاعة أن يهدى العبد إلى ما بعدها من طاعة. ولذلك ينبغي أن تعلم أنك مطالب أن تسأل نفسك ماذا خرجت من رمضان أو من ما مضى من أعمال البر. فإن كان رمضان بالنسبة لنا عادة، فهذا في الحقيقة حال ينبئ بسوء العاقبة. أما إن كان رمضان بالنسبة لنا توبة، فهذا حال ينبئ بإذن الله بحسن العاقبة، لأن الله عز وجل يتخول عباده بمثل هذه الأيام وبمثل هذه الأحوال، بحيث يتخلص العباد من الران الذي يقع على القلوب في خضم أيام العام من الإفراط في الشهوات، ومن الانغماس في الغفلة، ومن قلة المعاونة على الخير، وكثرة التعاون على الإثم والعدوان، وغير هذا كثير مما هو معلوم. فيجعل الله عز وجل مثل هذه الأيام ومثل هذه الساعات بمثابة المخرج التي ينبغي للعبد أن يغتسل فيها، أو بمثابة المغتسل التي ينبغي للعبد أن يغتسل فيها من ذلك الران الذي يحط على قلبه شاء أم أبى. فإن خرج من مغتسله نظيفا طيبا فذلك خير، وليس معناه أنه لن يعود إليه الران مرة ثانية، بل أننا من رحمة الله بنا أنه أوجد لنا من سبل التطهر من الذنوب ومن سبل إزالة ذلك الران الذي يوحش قلب العبد، يوحش قلبه على الطاعة وعلى البر، ويقسي قلبه على فعل الخيرات وعلى والعياذ بالله ويلينه مع حب المنكرات. إن من رحمة الله عز وجل أنه يوجد لعباده الطيبين، جعلنا الله وإياكم منهم، مغتسلا في مثل أيام شهر رمضان، وفي مثل أيام شهر المحرم، وفي مثل الأوائل شهر ذي الحجة. هذه أيام وأيام يجعلها الله عز وجل كمغتسل لعباده، فضلا عن تلك الأعمال التي قد ييسر الله بها لعباده كالصيام والقيام والإنفاق والعمرة والحج وما شابه، فإنها في الحقيقة تكون بمثابة المغتسل الذي يزيل ذلك الران الذي حتما هو واقع بالقلوب ولاحق بها، أعاذنا الله وإياكم منه. ولو تخيلنا أن عبدا ظل يطمس قلبه الران بعد الران، فإنه لا شك سيتحول قلبه إلى أسوأ ما يكون، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما تعرفون حديث أبي هريرة عند أهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير القلب أسود مرباد، ثم تلا قول الله تعالى. هذا خلاف حديث حذيفة، هذا خلاف حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم تلا قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا أمر يستشعره كل منا، لأنك سرعان ما تجد القسوة تعتري قلبك، والغفلة تأخذك، والشهوة تنشطك وتباعدك عن أسباب البر وفعل الخيرات، حتى أن العبد منا والعياذ بالله تجد أن حب المنكرات عنده أشد من حب الخيرات، وهذا والعياذ بالله من دلالة فساد القلوب. ولذلك اكثر من الدعاء: اللهم حبب إلينا حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. من هذه الثلاث خصال إذا أنعم الله بها على عبد كان من مبشراته في الدنيا أنه من أهل الصلاح. إذا حبب الله إليك فعل الخيرات وكره إليك المنكرات وحبب إليك المساكين صرت من من بشرهم الله في الدنيا بأنه من أهل الصلاح، جعلنا الله وإياكم منهم. فالحقيقة أنه الران إذا استمد بالقلوب حولها إلى قلوب فاجرة كافرة تستمر إلى الصيام وتستحب على الطاعة، وهذا أمر نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا أن يبرئنا منه، وأن يرحم ضعفنا وعجزنا، وأن يقبلنا عنده ولا يردنا، وأن يجعلنا من أهل الرضا ولا يجعلنا من أهل السخط، وأن يتغمدنا عز وجل برحمته وكرمه ومنه، ولا يعاملنا بما نستحق، ولا يعاملنا بما نستحق، بل يعاملنا بفضل كرمه وبفضل جوده وبفضل منته جل وعلا. فهذا هو ما نرجوه منه سبحانه وتعالى، وهو علي كريم جواد رحيم. نسأله تقبل منا ولا يردنا، لأننا لو تركنا الله عز وجل أعمالنا، ولو تركنا لغفلتنا وشقوتنا، ونسأل الله العافية والسلامة، لكان الهلاك حتما. وهذا ما يظهر في مصائبنا التي تعترينا والتي نبتلى بها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا دليل كثرة المصائب التي نحن فيها من كثرة الذنوب مع العفو. فلو أخذنا الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يقبلنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يحولنا ويحول قلوبنا إلى أحسن الأحوال، فإنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. ثم وقف بنا الكلام في آخر درس فيما يتعلق بالقراءة في الكتاب وفيما يتعلق بدروس شرح كتاب فتح المجيد، وقف بنا الكلام عند حد نبدأه اليوم إن شاء الله تعالى. واليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شوال، الموافق 11 من العاشر من شهر فبراير لسنة 1998. ودرسنا اليوم هو 27 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. طبعا هناك دروس تخللت، دروس الكتاب، دروس أسئلة قبل الصيام، وهذه عادة بنلجأ إليها كسبيل لتعريف الإخوان ببعض الأحكام التي قد يكون في حاجة إلى معرفتها، وكذلك من باب بيان بعض الأمور المتعلقة بواجب الزمان وفرض الوقت في حينه. ونحن لازلنا نقرأ في المقدمة التي هي متعلقة بمعنى التوحيد، وبعدما تعرفنا إخوان على أنواع التوحيد وقرأنا من بعض المواطن ما يدل على هذه الأنواع من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين رئيسيين، أو قد يقسم إلى ثلاثة أقسام عند البعض: توحيد الربوبية، والذي يعرف بتوحيد الإيه؟ المعرفة والإثبات، أو توحيد العلمي الخبري، والآخر توحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب. القصد والطلب، وعرفنا معنى القصد ومعنى الطلب، أو التوحيد الإرادي الطلبي، أو إفراد الله بالعبادة، توحيد العبادة، أو توحيد الله بأفعال العباد، إلى غير هذا من التعريفات. والثالث الذي يتضمنه توحيد الربوبية هو ما يمكن أن ينفصل بعنوان منفرد، وهو توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات. وعرفنا في ذلك مجملا من القول فيما سبق، وإلى أن قال في التفريق من التوحيد أن هذا التوحيد هو توحيد الإلهية، هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي قامت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، قامت تلك الصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي أنزل الله من أجله الكتب. وقد عرفنا قضية ينبغي ألا تغيب عن واحد منا أخوان، العلاقة التضمن وعلاقة التلازم بين نوعي التوحيد. فعرفنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وعرفنا أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. وهذا يعلمنا أمرا هاما، هو أنه من يقول أن مشركي العرب كانوا موحدين في الربوبية هذا كلام خطأ، إنما غاية ما ذكر في الكتب من كلام العلماء أنهم كانوا مقرين اعترافا لسانيا، وإلا فمن أشرك في الإلهية فهو حتما مشرك في الربوبية، ومن وحد في الربوبية فهو حتما موحد في الإلهية. هذه مسائل ينبغي أن تفهمها. وعرفنا أيضا أن هذا التقسيم إنما هو على سبيل الاصطلاح فقط، هذا التقسيم على سبيل الاصطلاح، وإلا فقضية التوحيد يا أخوان قضية واحدة تقع في قلب العبد موقعا واحدا وفي لحظة واحدة. يعني لا يتصور أحد أنه يوحد ربوبية ساعة ويوحد اللي هي ساعة أخرى، أو يبدأ بهذا ثم إذا استقام عليه ينتقل إلى الآخر، بل إن غاية هذه العلوم، غاية هذه العلوم بهذه الاصطلاحات وبهذه التعريفات، غايتها إنزال الله جل وعلا المنزلة التي تليق به في قلوب عباده. واضح؟ إنزال الله جل وعلا المنزلة التي تليق به في قلوب عباده، اعرف. فهذا هو الأمر. فعندما يقال توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات أو ما شابه من التعريفات المختلفة، فإن المقصود بذلك هو تهيئة القلب لمعرفة قدر الرب جل وعلا. فعندما تقول ربي واحد ويستقيم هذا في قلبك، في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفس المقام تجد أنك عندك القناعة وعندك قصد وعندك همة بالطلب ممن هو قاضي الحاجات ومفرج الكروبات ومقسم الأرزاق وموقع الحوائج سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنت مستحضر مع هذا ما بين الربوبية والإلهية، مستحضر كونه رزاق وكونه كريم وكونه عظيم جل وعلا إلى غير هذا مما لا يليق إلا به وحده سبحانه وتعالى. فحقيقة المعتقد أو التوحيد لا ترتبط بهذه الاصطلاحات. ولذلك قد يكون هناك من الناس من يحسن، اسمع، من يحسن حفظ هذه الاصطلاحات ويحسن ذكرها ويحسن تسميعها، ومع هذا هو لا يجد أثر ذلك في قلبه ولا يجد حقيقة التوحيد في قلبه. افهم، لأنه كثير من الناس يسأل عن أسباب الثبات وعن أسباب صحة المعتقد، وكيف لا يخاف إذا خوف بغير الله، وكيف لا يخاف فوات الرزق من عند غير الله، وكيف يكون رابط الجأش ثابت القلب عند الفتن والشدائد والملاحم، وكيف وكيف، وهو يظن أن السبيل في ذلك هو أن يمسك بمذكرة فيها من التعريفات والاصطلاحات والتقسيمات، ثم يأخذ على نفسه بحفظها وتعهدها ودراستها وكفى، وغفل على أن هذا كله حامل للمعاني التي ينبغي أن يتربى عليها القلب. فكونك تحفظ أنواع التوحيد وكونك تعرف التقسيم وكونك إذا ما سئلت في سؤال نظري تستطيع أن تجيب، ده ليس معناه أنك سليم المعتقد. السلامة العملية. واحد يقول يعني أنا في سبيل آخر لسلامة المعتقد، يقول لا، ليس هذا، ليس هناك سبيل آخر، لكن ليس هذا هو السبيل فإيه فحسب، ليس هذا هو السبيل فحسب، هو ده السبيل ما فيش غيره. لكن مش هو ده القدر الذي إذا حصلته تكون قد حصلت القضية، إنما هي عناوين تحمل معاني. أنت مطالب بتدريب القلب على تلك المعاني. يعني لما يقال لك اعلم أن الله عز وجل واحد أحد في ربوبيته وإلهياته وأسماء وصفاته، مش القضية العقادية إن أنت تكون حفظت ذلك تكون خلاص أنا أحفظ تعريف جيدا، إنما القضية العقادية أن تدرب قلبك وأن تختبر ما في قلبك ما في وجدانك من انسجام القلب على تلك المعاني. هل هذا واقع في قلبك؟ هل هذا مستقر استقرارا يتحكم به القلب في الجوارح ولا لا؟ واضح؟ ثم تعرضنا لو تذكروا إلى الفارق ما بين التوحيد عند أهل السنة وعند الأشاعرة إجمالا أيضا، إلى أن يأتي له بيان في طيات الكلام. ثم بعد ذلك وقفنا أو تكلمنا على قول الله تعالى من آيات يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا أسأل سؤال للإخوان مما درسوه وعرفوه: أبواب الشرك في الإلهية ثلاثة رئيسة. أبواب الشرك في الإلهية أو في الربوبية، لأن احنا قلنا أن فيه تلازم ما بين التوحيد في الربوبية والإلهية وبين الشرك. هذه الأبواب الثلاثة من يذكرها؟ قل: الملك والسيطرة والشفاعة. نعم، يعني إما أنه يرى أن الشريك يملك مع الله، وإما أنه يرى أن الشريك يتصرف مع الله، وإما أنه يرى أن الشريك شفيع إلى الله. وقلنا أن أوسع الأبواب التي وقع فيها من أشرك ولازال يقع فيها من يشرك، أوسع الأبواب إيه؟ باب إيه؟ الشفاعة. أوسع الأبواب باب الشفاعة. يعني إذا سألت أحد لماذا تدوب حبا في قبر أو في وثن أو في أحد الصالحين أو في ملك أو في جن أو في أحد الصحابة أو ما شابه، يقول لك إنه سيكون سببا لإيصاله إلى الله، ويستدل على ما يذهب إليه بأدلة شرعية. فمثلا يقول لك: هم القوم لا يشقى بهم يليسهم. يقول: هؤلاء شفعاء عند الله والشفاعة حق. العنوان ده الشفاعة حق، صح ولا لا؟ صح. لكن الشفاعة الحق ليست بما يفترضه العباد، واحنا ذكرنا اجمالا لحد ما يأتي الكلام تفصيلا في باب الشفاعة بإذن الله تعالى، ان الشفاعة لها من يذكر. قل: اللي هو يسمى ايه؟ يسمى الشافع. نعم، اللي هي الشفاعة نفسها، اللي هو الامر الذي يشفع له فيه. نعم، هو المشفوع فيه، المشفوع له او فيه. ده جميل. هذه الثلاثة لا يملكها الا الله. جزاك الله خير. الشفاعة لا يملكها الا الله، ثلاثة. فلا يملك من يشفع، ولا من يشفع فيه، ولا القضية المشفوع فيها الله عز وجل. فقد يؤذن لك بالشفاعة، لكن لا يؤذن لك بالقضية، كما أذن لإبراهيم عليه السلام بالشفاعة، ولكن لما أراد أن يشفع لأبيه في أن يدخل الجنة لم يقبل الله عز وجل منه ذلك، لم يقبل الله عز وجل منه ذلك، ما رغم من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذن الله له بالشفاعة. واضح ولا إيه؟ فإذا كونك يؤذن لك بالشفاعة هذه ملك لله، ونوع الشفاعة ملك لله، وكونك تشفع لأحد بعينه هذا أيضا بإذن الله عز وجل. مفهوم ولا إيه؟ مفهوم؟ طيب هذه المسألة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى، لأنه من في طيات الكتاب في باب متعلق بالشفاعة فيه تفصيل كل المسائل، ويمكن اللي يحتاج المزيد هناك بحث ثابت من خلال دروس الكتاب مسجل وهو بحث الشفاعة. ففي هذه الآية احنا تكلمنا عليها وبيناها، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. في ذلك وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم. خد بالك من حاجة مهمة جدا، هذا الكلام هل يسمعه ويعرفه من يتخذون الشفعاء من دون الله ولا لا يعرفونه؟ أجل يعني مثلا لما ترى ناس تصوب بالقبور تتعلق بها باسم الشفاعة يعرفون هذه الآيات من القرآن ولا لا يعرفونها؟ كثير منهم يعرفونها، كثير منهم يعرفونها، لكن لماذا لم تقع منهم الموقع الذي ينبغي أن تقعه؟ لماذا؟ هو ده الإجابة القضية التي أتكلم فيها من قليل، وهو أن معرفة الكلام النظري ليس هو تحقيق السلامة العقائدية. ممكن تجد إنسان قبوري أو إنسان من أهل الضلالات والبدع أو إنسان من أهل التعلق بمثل هذه المزعومات البدعية الشفاعة وغيرها، وفيشبه حاله حال الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، يعني مسألة خدنا على جناحك، مسألة أنت طيب عند الله فطيبنا بطيبك، لا تنسانا، نحن نحبك، لا تنسى أحبابك، كل هذا الكلام يقوله أهل الجهل. وهو قد يكون هذا الإنسان اللي يقول هذا الكلام ممن يقرئ الناس القرآن ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، ولا لا تجد موجود؟ ايه السبب؟ ما السبب؟ هو ان هذا الكلام النظري يعني انت امام احتمالين. الاول انه كالحمار يحمل اسفار يردد كلاما لا يعرف له معنى، وهذه المسألة ينبغي ان تحضرها مع نفسك. لو كنت معلم مش متعلم، لو انت معلم احذر ان تكون ممن يقول كلاما لا يعرف معناه ولا يقيم له وزنا ولا يعمل بالمقتضى، حتى ان الرجل يتكلم بالكلمة تكون حجة عليه لا له، صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه لا يتدبر ما يقول ولا يعي ما يقول. فان معك كشكول، كشكول كاتب فيه كلام، او معك كتاب، او بتسمع شريط، او ما شابه من الاشياء ومن الاسباب، وأنت في الحقيقة لا تعي ما تسمع ولا تعي ما تكتب ولا تعي ما تقول. يبقى المادة موجودة ولا لا؟ والسفر موجود ولا لا؟ السفر موجود، العلم المكتوب، سفر يعني مكتوب كتاب، أسفار يعني كتب، موجود الكتاب، لكن مع هذا لا أدري له ولا أعرف معناه ولا كاتب بإيدي، لم أتفطن، لم أتعلم، لم أتنبه، لم أغص في المعنى، أقف عنده ولمسه بعقلي قبل أن أنقله إلى قلبي. هذا احتمال. والثاني أنه ممكن يكون المعلوم النظري عارف وتحسن كلامه وتحسن تلاوته وتحسن بيانه، لكن أنت أبعد ما تكون عن الانسجام العملي معه، كالذي يحدث الناس عن الإخلاص وهو مراءٍ أثناء حديثه عن الإخلاص، يمكن بيراقب حسن الكلام وتسمع منه كلاما نفيسا عن الإخلاص وهو أحوج ما يكون إليه. وده بيصدق في قول القائل يا ذا المعلم وغيره هل لنفسك كان للتعليم تصف الدواء لغيرك وأنت بذي الثقة مستقيم، أنت محتاج إلى هذا الدواء قبل غيرك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل دعوتنا وعلمنا حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. فتنبه لهذا، فانظر الله عز وجل يخاطبك، ينبغي أن تستقبل هذا الكلام، استقبل هذا الكلام بأمرين، الأول الفهم والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى هذا ده أمر أول هو التدبر والفهم وليس مجرد السماع. فهم اللي إيه؟ إنما الاستماع وهو أن تعرف معنى الحروف والألفاظ على مراد الله عز وجل. والثاني اليقين. يبقى الأول التدبر والثاني إيه؟ اليقين. فبالتدبر عرفت معناه وهو أن تعرف ما هي حقيقة هذه المعاني. يبقى مفهوم عشان ما أشكى الحمار أحمله أسفار. ثم اليقين يحول هذه المعاني التي لم تقع بعد والتي هي غيب إلى ما هو واقع. يعني أنت مثلا لما يقال لك من درهم واحد ربا يأكله المرء هيعلى يعدل 36 زنيا، أو مثلا قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا حل الله البيع وحرم الربا إلى آخر ما يقول الله تعالى جل وعلا. هذا الكلام فيما يتعلق بأي عقوبة نضرب مثال، قس على هذا كلاما في الزنا، كلاما في الخنا، كلاما في السرقة، كلاما في الشرك والعياذ بالله الذي هو أكبر من هذا كله. عندما لا يكون هناك اليقين، إنما لا يكون هناك اليقين الذي يتترجم به هذه المعاني كما لو كانت واقعا، إيه اللي يحصل؟ هتسمع الآيات والأحاديث وتخالفها بكل قوة، بكل قوة. يعني أنت ممكن تسمع امرأة متبرجة، ما في قول ما في الآيات من ما يصب على التبرج، ومن الأحاديث التي توعد المرأة المتبرجة بالويل والصبور وأنها لا تجد عرف الجنة ولا ريح الجنة إلى غير هذا، ومع هذا تسمع إلى هذا وكأنها تسمع إلى مسلم. إذا مثلا كلمت رجل في حرمة أمر محرم وبينت له من النصوص وتلوت عليه الآيات والأحاديث الدالة على حرمة ذلك، سمع ذلك وكان يسمع إلى مسلم، ليه؟ السبب قد يكون لا يفقه، واضح؟ ودي مسألة في الغالب مش موجودة، لأنه ساعات تكون الأمور أبين من أن تحتاج إلى بيان، فبقيت الثانية وهي إيه؟ الثانية وهي يا إخوان انعدام اليقين الذي يجعل هذا الغيب وهذا الوعد والوعيد كالحاضر كالمشاهد. فلما يقول الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، ثم انت تفهم بقى الكلام ان كل واحد من حيث المعنى حيأتي ربه منفردا، لن يأتي مع عائلته ولا مع قومه ولا مع عماله ولا مع شركائه ولا مع جيرانه ولا مع أهله ولا مع أولاده، سيأتي منفرد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، زي ما خرجت من قبل أمك منفرد وحيدا كذلك تأتي ربك منفردا وحيدا. طيب وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الخطاب هنا خطاب مشاهد ولا خطاب غائب؟ الخطاب في الآية خطاب مشاهد ولا خطاب غائب؟ لا يا أخي، أنا أقول لك أنت جيت لوحدك ومش معاك الحاجة اللي أنت ادعيت، ده خطاب مخاطب مشاهد وليس غائب. لم يقل لقد جاءونا فرادى ولم نرى معهم، مش كده؟ إنما إيه؟ مشاهد، كأن أنت شايف واحد، كأن أنك ترى أن الله عز وجل يخاطب واحد أحد الناس، مع أنه فرادة، لكن نقل الله عز وجل، نقل الله عز وجل هذا الحوار في الدنيا من خلال ما يعظ به عباده من آيات القرآن، بالرغم أن أنت في القيامة لن ترى هذا إلا مع نفسك. يعني هذه المحادثة هل ستراها في الآخرة مع غيرك؟ ها؟ مش هتجدها، لأنه أنت حتناقش فرادة والآخر يناقش فرادة، فلا تصورت أن أحد أولئك الذين وقعوا في هذا الجرم والذين خالطوا باب الشرك ولجوا منه في الشفاعة هيبقى الحقيقي، هو هيكون منفرد ولا أنت وقف تفرج عليه؟ منفرد. لكن شوف انت هنا نقل لك الايه الحوار وكأنك ترى، اليقين هيجعلك ترى. فعلا مين هو المعين؟ مين هو لقد جئتمونا؟ مين هو؟ كل الجنس، جنس من يقع في هذا الباب ويموت عليه. واضح؟ الجنس ده ممكن انت تكون ايه؟ ممكن تكون فيه، الا ان يبرئك الله عز وجل وتبرأ. واضح ولا ايه؟ يبقى اذا هي مش خطاب ولا حكاية متعلقة بالبعض الذي انت لا علاقة لك به، بل هي متعلقة بالبعض الذي قد يكون انت هو. نسأل الله عليه وسلم. مفهوم ولا ايه؟ ولقد جئتمونا، الخطاب هنا لمنفرد، لكن هما ايه؟ المجيء اليه معظم. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ طب لماذا قال ولقد جئتمونا فرادى؟ لان هو ولقد جئتنا فرد، ولقد جئتمونا فرادى، هذا يشعرك بكثرة الواقعين في هذا الباب، ولذلك ينبغي ان تطلب السلامة. لان احنا من ضمن العيوب التي ابتلينا بها ان دائما بنفترض السلامة في انفسنا. يعني ساعة ما تيجي قضية الشرك وقضية البدع والضلالات، بننظر لانفسنا نظرة الايه؟ البراءة، اننا معافون من ذلك. وهذا اول ابواب الايه؟ الخطر. لكن لغة اليقين اول ما تسمع لقد جئتمونا فرادى تحط نفسك في هؤلاء. طبعا انت لما تحط نفسك في الدنيا هتبقى رحمة، لانك انت هتطلب النجاة وقت ينفع العمل، قبل ان يكون ندم ولا ينفع العمل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم. كل خولك، كل ما اعطاك، خولناكم وراء ظهوركم. دي حقيقة، لا احد يخرج من الدنيا بشيء اعطاه في الدنيا، انما يخرج من الدنيا بشيء اعطاه هو للاخرة. لا تخرج من الدنيا بشيء اعطيته في الدنيا، لا مال ولا صحة ولا عافية ولا ولد ولا امرأة، ولكن انت ما تقدمه لنفسك في الاخرة تخرج به، ان شرا فشر وان خيرا فخير. وتركتم ما خولناكم، ولذلك الاعمال ليست مما خولت، ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. هي دي بقى، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لغة اليقين تجعلك تقرأ الآيات دي وانت تتمثل يوم القيامة. هل هذا حدث؟ ها؟ لم يحدث بعد. طيب، لكن الخطاب جاء بصيغة ايه؟ فدوسه، لانه يقين، لانه ايه؟ اتى امر الله ولم يأتي بعد. لكن زي ما قال الاولون، الا ان كل آت قريب، الا بعيدا ما ليس بآت، الا ان كل آت ايه؟ قريب، الا بعيدا ما ليس بآت. كل حاجة جاية ولو بعد 100,000 سنة سمى ايه؟ قريب. ولذلك قال اقترب للناس حسابه. كلام ده من 1400 عام، صح؟ ولسه قدر لا يعلم مدى الا الله. ومع ذلك هذا القدر اللي هو بالنسبة لنا كبير، ها، الاف السنين، قال ايه؟ اقترب، لانه مدام قات يبقى ايه؟ قريب. ما ايه البعيد؟ حاجة اللي ما تجيش، حاجة اللي ما تجيش هي تبقى بعيدة. فانت الموت جاي لك، يبقى الموت منك ايه؟ قريب، والجنة منك قريب، والنار منك قريب. كل ده قاتل، وانت الذي تباعد نفسك. فلو بعدت نفسك عن الجنة يبقى الجنة منك بعيد. مفهوم ليه؟ كما يقول اهل الجنة لأهل النار، ان الله حرمهما على الكافرين. يبقى اذا دي بعيدة منهم. بعيدة ليه؟ مع انه الموقع قريب بدليل المخاطبة. مش الموقع قريب؟ افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يبقى الموقع قريب ولا بعيد؟ ها؟ ولكن بالنسبة لهم بعيد، والساعة بالنسبة للموقع بعيد، ومع ذلك هي قريب. يبقى القرب والبعد متعلق بماذا؟ بالاتيان وعدم الاتيان. فلما كان هذا الحوار آتم لا محالة، فجاء بصيغة الوقوع، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. هم دول فين الشركاء الذين اتخذوهم شفعاء؟ حياتهم القيامة ولا مش حياتهم؟ حياتهم، وما فيش حد مش مجموع، ليس هناك من لا يجمع، كله مجموع. يبقى هياته ولا مش هياته؟ ها هياته صح. طب فين هم؟ لماذا لم يأتوا سويا؟ الانفراد منع في نفس الوقت الزعم والكذب، تفردت المشافية، وهذه ليست لك إلى الله، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تزعمون، ولفظ الزعم في القرآن كذب إلا أن يأتي ما يدل على خلافه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ يزعمون يبقى إيه؟ يكذبون، مفهوم؟ ولذلك الحديث بئس مطية الرجل زعموا، يعني إذا تكلمت فتقول زعم أنه كذا، زعم أنه كذا، زعم أنه كذا، هذا لا ينجيك من كونك كذاب، هذا ينجيك من كونك كذاب. فلذلك شوف، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم يتكذبون ولا لا؟ لما يقول ده شفيعي كذب ولا حق؟ إذا انتوا عارفين الصدق والكذب، عارفين تعريفه؟ إذا وافق الخبر، وطأ الخبر المخبر عنه يبقى اسمه ايه؟ صدق. وإذا خالف الخبر المخبر عنه واسمه ايه؟ كذب، صح؟ طيب، فدلوقتي لما يقولوا هؤلاء شفعاؤنا، ده خبر صح؟ طيب، بالنسبة لمواطاة الخبر للمخبر عنه كذب، مش حقيقة، مش شفعاؤهم ولا حاجة. ومع هذا يقول ما كنتم تزعم، فالزعم كذب. وقال تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا إشارة، هذه الآية سيأتي لها تفصيل كامل، لكن هذه إشارة إلى أن الشرك في الإلهية، الشرك في الإلهية له صور عدة، منها المحبة الحاملة على التحامي والولاء والبراء، واضح؟ الحاملة على التحامي. ولذلك يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية تسمى آية الفتنة وتسمى آية المحبة الثمانية، وهذه الآية تبين أن الإنسان عندما يبتلى بين محبة هذه المحبوبات الطبيعية التي لا ينفك قلب عبد عن حبه بحيث يقدمها على محبة الله، فإنه بذلك يكون قد ولج أو دخل في باب من أبواب الفسوق التي قد تجره إلى ما هو أكبر، ما هو إيه؟ أكبر. ولذلك إذا حملت هذه المحاب على ترك واجب فعل محرم فهذا من الشرك الأصغر، أما إذا حملت هذه المحاب على أن تعظم محبة الله عز وجل بحيث يكون حركتك من فعل أو عدم فعل لا يكون إلا عليها أو بها، فهما هنا تكون صارت معبودة، صارت معظمة، وعندئذ يكون شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا أمر قلبي، أمر قلبي لا يدركه العبد إلا من نفسه، لا يدركه العبد إلا من نفسه، لكن ظاهرا يحبه يحب هذه المحبة. فلما يقول الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله، كلمة من دون الله يدخل فيها كل ما هو من دون الله، يعني مش شرط يكون ملك مقرب او يكون قبر او وثن، اي من دون الله، يعني الدرهم والدينار يدخل. ما امتى يبقى شركة اكبر؟ يحبونهم كحب الله، فإذا نال محبوبا في القلب محبة كمحبة الله فهذا من الشرك. هذا موضوع طويل الحقيقة، برضه يأتي له باب مخصوص وباب المحبة، لكن هنا أحب أن أعرفك مسألة عامة تقرب لك هذه المسألة، يعني من باب إدراك ما يمكن إدراكه. المحبة نوعان، المحبة نوعان. الأول محبة العبودية، محبة العبودية وهي محبة التقديس والإجلال والتعظيم، محبة التقديس والإجلال والتعظيم، وهي المذكورة في هذه الآية، المذكورة في هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله، والمذكورة في كثير من النصوص النبوية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما في هذا المعنى؟ وهذه المحبة من جنس مخصوص، ملاكها الإجلال والتعظيم. وهذه المحبة يا إخوان افهم معايا كلام ده، هذه المحبة هي أصل الخوف والرجاء، ولذلك قالوا هذه المحبة هي أصل العبودية. كيف ذلك؟ كيف أن المحبة أصل الخوف وأصل الرجاء؟ إذا أحب العبد ربه وعظمه بحيث ينزله المنزلة تليق به، فصار مقدسا ومعظما ومبجلا بحيث يجل شأنه في قلب العبد، فعندئذ يخاف العبد من إغضابه، ويخاف العبد من سخطه إجلالا. يعني بلغة عامية، لو أنك تحب رجلا أباك مثلا أو معلمك، وأنت تحبه وتحترمه، لا تحبه للونه الأبيض ولا تحبه لأنه يطعمك، إنما تحبه احتراما وإجلالا، فإنك حتما تكون حريصا على أن لا يغضب عليك، يعني تبقى حريص لما يزعلش منك. ليه؟ لأنك احترامك له وتعظيمك له يجعلك حريص على إرضائه، فمن هنا يتولد الخوف. يتولد ليه؟ الخوف. ويزداد الخوف إذا خوفك من تعظم، افهم، يزداد الخوف إذا خوفك من تعظم. أما إذا خوفك من تحتقر فإن هذا يورث فيك العند. يعني إيه الفرق لما يجي واحد أنت تراه حقير ويقول لك أنا هعمل فيك وأسوي فيك وأنا هضربك وأنا أعملك، يحصل إيه منك؟ ها؟ بيحصل إيه؟ بتقول له أعلى مدخلك ركبه، مش كده؟ لكن إذا خوفك من تحترمه ومن تعظمه تجد نفسك إيه؟ مرتعد، تقول له لا لو سمحت بس، طب نشوف المسألة دي، طب نراجع، طب والله المثل أعلى. فإذا عظمت مكانة الله عز وجل في قلب العبد وهو العظيم جل وعلا، وهو العظيم جل وعلا، فإنك تخاف من إغضابه من غير مخوفات، يعني من غير تخويف ومن غير جنة ولا نار. فإذا خوفك عظم الخوف، ولذلك ذلك يخوف الله به عباده. وبالك من كلمة ذلك يخوف الله به عباده. لماذا قال الله؟ لماذا قال الله جل جلاله؟ لأن تعرف أن الله هو الاسم الجامع لكل المعاني، ها، معاني الكمال والجلال، ولذلك قال هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات. ذلك يخوف ذي الجلال ذي السلطان ذي العظمة والمهابة به عباده. طب ليه ربنا يعني لماذا نقول ذلك يخوف الله به الناس؟ عبادهم الذين سيقع منهم التخويف موقعه، مش كل الناس، بدليل ان انت لما تقول للناس يخاف ربنا يا اخي هذا يا اخي يقول لك ايه؟ يقول لك ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، فيقابل هذا بالاستخفاف. لكن لما تقول واحد اتقي الله تدمع عينه، كان الاولون اذا قيل لهم اتقي الله دمعت اعينهم وكفروا عنا لا نراه ذنوبا بما لو كانت اكبر الكبائر. لماذا؟ ذلك يخوف الله. ولذلك من علامة معرفة كونك منافق او تقي انك اذا خوفت بالله خفت. طب لما كنا بيخوفك بالله يعني تسمع عيش العذاب، تسمع الوعيد، تسمع الانذار، النذار المتعلقة بحالك انت، في مالك، في طعامك، في شرابك، في تكاسلك، في تبلدك، في قلة كلماتك، حاجة تغسك انت مباشرة. ومع ذلك ايه يعني الحركة؟ مفيش حركة. ذلك يخوف الله به عباده، هم دول. فإذا خفت فأنت من عباده، وإن لم تخف فأنت من غيرهم. فاهمين ولا ايه؟ يبقى إذن إذا أحب العبد ربه عظمت مكانة الرب في قلب العبد، فعندئذ يستحي العبد من إغضابه إجلالا ولا خوفا؟ إجلالا، فيتولد من ذلك خوف. مفهوم؟ إذا أقول لك خايف ليه؟ قلت والله أنا خايف يزعل، خايف منه ليه؟ هو هيما يضربك؟ أقول لك هو مش هيضربني بس زعله في حد ذاته كله يزعل مني، دي إيه؟ تحزنني أنا، يهمني إنه ما ياخدش فكرة وحشة عني. مش ده بيحدث ولا لا؟ والله المثل أعلى. قس هذا في شأن الله عز وجل. فأنت عندما تشل ربك تبقى برضه نفس الحكاية، تبقى خايف إنه يزعل منك، والله المثل أعلى. طبعا ده على حسب ايه؟ تعظيم شأن الرب اللي هو الاستحياء، ده بيسموه خوف الاستحياء، استحياء العبودية، استحي من ربك. فإذا خوفك، لو بقى المعظم جل وعلا خوفك، الخوف هنا ايه؟ يبقى أشد. إذا كنت خايف من غير مخوف، أنت بغير مخوف ها تخاف، فكيف إذا خوف؟ ذلك يخوف الله المعظم. فإذا نزل الله عز وجل في قلبك المنزل التليق به هو المعظم، هو المعظم، أنزلت ولا تنزل هو المعظم جل وعلا. لكن أنت إنزالك ذلك أنت شنو ليه؟ إذا أنزلته في قلبك المنزل التليق به هو المعظم جل وعلا، ولد ذلك خوف استحياء منك. فإذا ما خوفك سمعت التخويف ذا منه، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لما يقول لك ذلك وغيره يعمل ايه بقى انت هنا في الحالة دي؟ يعظم بقى، لا يعظم الخوف، وكان الخوف لك يعظم الخوف. فالخوف من المعظم اوقع في النفس، والخوف من المحقر يورث العناد. عرفت؟ يورث ايه؟ العناد. ولذلك من العباد من تزدهم المصائب فجورا، ومن العباد من تردهم المصائب الى رشدهم. يعني في واحد اما زي ما يقولوا ايه بلغته هو تصيبه مصائب، فتعديا على الله عز وجل وعدل الايمان بالقدر لك لطشت معايا، هذا من الكلمات تخالف عقيدة. لانه هو الامور ماشيه بما انه ان كل شيء خلقناه بقدر، مفيش حاجه اسمها لطشه. تقول لك شوف فلان ده ملطشه معاه، وهو بقى يترتب عنده كده، فما دام ملطشه معاه يعمل ايه؟ يفجر. يبقى هذا الخوف وقع منه موقع ايه؟ متبلد. لكن غيره ممكن انسان تلاقيه انسان عنده فجور وعنده ما يحدث له حادث يعود الى رشده، يلتزم. امراه كانت متبرجه شافت الزلزال او كانت عصية او مجنة، شافت البيت اللي هي عايشة فيه تفجر فيه وتمجن فيه بتهز بيها كده زي اللعبة، فاهتز قلبها فتابت. لان من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. فخافت. هناك بقية هو عندها شيء من تعظيم الله في القلب، فتخويفه لاقى عندها قبول، او رجل وقع له مصاب وهكذا. فالخوف يتولد اصلا منين؟ من المحبة، من التعظيم. عرفت؟ فاذا خوفك بالنار وبالعذاب وبالمصائب وبالاخذ في الدنيا زادت المخافة، مش باقي مفيش مخافة، زادت. عرفت؟ مش شرط ان التخويف هو اللي يولد التخويف عندك. احنا قلنا اذا خوفك الحقير زدت علاجا، ما خفتش، مش بشرط وجود المخوف. عرفت؟ ولذلك لما تخوف واحد تقول له يا خف ربنا، ربنا بينتقم، ممكن يهلكك، ممكن يحرقك، تبص له ولا حياه. واحد تاني تقول له سمعه الشيط موت، والموت والمرض والزلازل والبراكين والامراض والاسقام والاوجاع، تبص ليه يرجف. ايه الفرق بين الاثنين؟ الشريط هو الشريط، والكلام هو الكلام، والتخويف هو التخويف. لكن هذا عنده بقية تعظيم لربه، وهذا فقد هذا القدر. عرفت؟ طيب كيف يتولد الرجاء من كيف يتولد الرجاء من الخوف، من المحبة؟ كنا من المحبة أصل العبودية كما قال ابن القيم وغيره. كيف يتولد الرجاء من المحبة؟ إذا أحب العبد ربه جل وعلا وعظمت منزلته في قلبه، قلنا أنه هو يبقى حريص على إيه؟ حريص على ألا يغضبه، فتولد الخوف. كذلك هو يأمن لعظم مكانته عنده واستشعاره بمدى سموه، فإنه دائما يتطلع إلى شيء من الأنس بذلك المحبوب. يقول لك والله يا أخي أنا برتاح لما أقعد مع الرجل ده، والله المثل أعلى، أنا بتمنى بس أقعد معاه يكلمني وأكلمه، لأن يعني فعلا برتاح نفسيا، فعلا بحس بشيء من الراحة. هذا رجاء ولا لا؟ رجاء ولا خوف؟ هذا رجاء. وتزداد يزداد الرجاء عندما يعد المحبوب المعظم المبدل بوعد. فعندما يقول لك يا فلان انا ان فعلت كذا احبه، تبقى انت طار من السماء تقول يا رب بس نفسي اعمل كذا عشان يحبني. نفسي اعمل كذا عشان يحبني، زي ما انت بتسمع من قام رمضان ايمان واحتمال وفي الامر فتروح تقيم تجتهد. اما لك انه ايه؟ لان انت اساسا بغير وعد ترجو انسه وترجو رضاه، فحرصك على رضاه يسمى رجاء، وخوفك من اسخاطه وعدم رضاه يسمى ايه؟ خوف. فاصل الخوف يتولد من المحبه، واصل الرجاء يتولد من المحبه. فاذا خوفك المحبوب عظمت المخافه، واذا وعدك المحبوب عظم الرجاء. تخيل انسان انت تحبه تحترمه تنزل منزله عليه وعدك بوعد، يبقى تعلقك بهذا الوعد قدر ايش؟ في المقابل انسان لا قيمه له عندك وعدك بوعد، ثم انت حاسس لا هو ولا الوعد بتاعه انت مش ايه؟ ما يلزمكش. ولله المثل اعلى جل في علاه. فالمحبه، وده سر ذكر المحبه كلون من الوان الشرك دون غيرها، دون غيرها. وان كان الخوف ذكر في موطن اخر ولم يذكر بهذا الوضوح، ويخوفونك بالذين من دوني، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخوفوني، ولم يقل ومن الناس من يخاف، لانه ما من احب خاف ورجع. فمن احب غير الله محبه الله خافه ورجع. لو واحد يحب قبر ولا وثن ولا اي معبود من دون الله، لا اله الا الله، فتجده يحبه يرجوه ويخافه، صح ولا لا؟ والذي بعثه على ان يرجوه ويخافه هو محبته. لما تربى على محبته وعلموه جهلا واضلالا وعظموه في نفسه، وده الولي، وده سر باتع، وده نفس طاهر، وده سر بالغ، وده كذا وده كذا، فتربى على هذا فبقى ايه؟ يعظم في قلبه، يعظم في قلبه، فبقى عند الشده يقول شيل الله يا سيدي فلان، قبل ما يقول يا رب. فاهم ولا ايه؟ بيأمن. وساعة المصيبة يقول له ما تغضبش عليا يا سيدي، قبل أن يستعيذ من غضب الله ومن سخط الله، لأن المحبة. فكذلك أنت ينبغي أن تعظم محبة الله في قلبك، هو ده سر العبودية، هو ده مبهج. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. عرفنا أن المحبة نوعان، الأول هي محبة الإيه؟ العبودية، وهذه ليست لأحد إلا لله، وهذا جنس مخصوص. والمحبة الثانية هي محبة الشهوات، محبة الشهوات. وقد ذكرت القرآن كثيرا كقول تعالى زمن للناس حب الشهوات، وقول الله تعالى قل إن كان أبوكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله، وقوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه المحبة أصل الإعجاب والتلذذ وموافقة الغرض. ولذلك يقول الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومعنى هذا أن المحبة، محبة الشهوات، صاحب القرار فيها العبد. يعني أنت تقول أنا أحب هذا الطعام ولا أحبه، من الذي قرر يحب وعدمها؟ العبد. أما محبة العبودية فهي راجعة إلى شأن لا يخلص شأن، مش قائمة على إعجابك وعدمه، إنما قائمة على توافق الفطرة مع من خلقها، توافق الفطرة مع من خلقها. ولذلك محبة الله عز وجل هو فضل ونعمة يمن الله بها على من يشاء. وفي الدعاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وهذا أمر لا ليس العبد فيه، يعني مش أنت اللي بتقرره، بحيث أنت تقعد كده تتأمل في شأن ربنا وبعدين يعجبك تقول والله أحب. بينما في الشهوات صاحب القرار أنت، مش كده ليه؟ بدليل أن أي شهوة قد تعجب إنسان، مثلا نوع من الثياب، كل عند إنسان أمل وعند إنسان معرة، صح ولا لا؟ شحنا لو جبنا لك ملبس من ملابس الأفارقة وقلنا لك البسه، هذو ملاقل وعمال تبص شمال وتبص يمين وحاسس انك مكسوف ومحروق، بينما ممكن يكون عند أهله أمل، لأنه هذا قائم على الإعجاب، على ما يتحقق به غرض. ممكن شراب، شو مثلا الحشيش والمخدرات ضارة ومحرمة وفاسدة، لكن عند ناس ايه؟ محببة جدا ويبذل فيها ما كل غال ورخيص. شهوات، زوجة ناس حبوا شهوات. صحيح الآية ذكرت الشهوات القويمة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، دي شهوات قويمة، حبها ليس معرة. لكن لما واحد يحب المخدرات، لما واحد يحب إتيان الرجال عاذنا الله من ذلك، يبقى هذا ايه؟ قلب. هذه المحبة ليست من جنس محبة الله. ولذلك يجوز ان يجمع العبد في قلبه جنسي المحبة. يعني انت تحب ابنك، تحب زوجك، تحب زوجك، تحب ربك، تحب ربك، ويجتمع في القلب يجمع، لان هذا جنس وهذا جنس، عرفت؟ فلا تختلط، الا ان تخلط الجنسين بعضهم ببعض، عندئذ تصير محبة الشهوات تغوط اذا عظمت عن مكانها. يعني محبة الشهوات غايتها ما يتعلق بقضاء الأغراض، أما محبة العبودية غايتها التحكم في القلب بما يترتب عليه التحكم في الجوارح. فلو واحد بقى اللي بيتحكم في قلبه الشهوات، وبقى ماشي بنفس الحشيش، وبقى ماشي بنظرة النساء، وبقى يبقى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. عارفين الهوى يعني ايه؟ الهوى يعني ايه؟ الهوى يعني حب الشهوة، هو دي الهوى، حب الشهوة هو الهوى. فلما يبقى انسان اتخذ إلهه هوى، يعني انتقلت محبة الشهوات من مكانها الى ايه؟ من مكانها الى ايه؟ الالهية، محبة العبودية. فاهم؟ لكن لو هي في مكانها لا تخالط محبة العبودية، يمكن ان يجتمع في القلب. ساعة ما بتجوع بتقول انا نفسي اكل كذا، هذا ليس له علاقة اطلاقا بكونك عبد للرب. لا تفعل الا ما يرضيه وتنتهي بكل قوة عما يغضبه، ما يبقى فيش مشاكل. صح ولا لا؟ ما عادش هيقولك يا اخي وانت ايه؟ انت مش عبد ربنا، ايه اكل وشرب؟ هشوف كده. فاهم ولا ايه؟ لكن لابد ان تعلم ان محبة العبودية هي القاضية في محبة الشهوات. فاذا انعكس الوضع بقت محبة الشهوات هي القاضية في محبة العبودية، وهنا دخلت في عبارة الطاغوت والعياذ بالله. فانت في محبة العبودية بتيجي مثلا في حب النساء، هتلاقي ايه؟ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجب، فاظفر بذات الدين تربة كده، في تحكم، في طعام الشراب، وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا يجدوا فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه؟ ميتة او دما مسفوحا او ايه؟ او لحم خنزير، مش كده؟ مثلا في تحكم، تجد في البيع والشراء والاموال، واحل الله البيع وحرم الربا، مفهوم في الامانات، اوفوا بالعهود، اوفوا بالعقود، ادوا الامانات الى اهلها، وهكذا. فتجد محبة العبودية هي القضية فيه، بحيث انك خد بالك بقى، احنا عندنا مقامين، مقام تأخير الهوى وده مقام اهل العبادة، ومقام تقديم الهوى وده مقام اهل الايه؟ الضلال، اهل الضلال واهل الميل. ويريد الذين يتبعون الشهوات، خد بالك من هنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميل عظيم. طب انا بتبع الشهوات، ما انا لما بحتاج اتي اهلي بقى، ولما بحتاج اكل باكل، ولما بحتاج فلوس ببيع واشتري، مش دي شهوات؟ لكن لا، ده مش اتباع للشهوات، لانه قيدت هذه بشخص. فبقى المتبع ايه؟ عندنا المتبع واحد من اثنين، ما لهمش ثالث. المتبع واحد من اثنين لا ثالث لهما. الكلام ده اصول، خد بالك، يعني الدرس ده عندي اكماله، لكن تأصيلات ليك. اما الهوى واما الحق. فانت اما متبع للهوى واما متبع للحق، سواء في مسألة او في كل المسائل. المهم انه ساعة ما بيكون متبع، يبقى في اللحظة دي اما متبع للهوى، المشرك والكافر متبع للهوى بايه؟ باطلاق، فقدم الهوى على الحق. ولذلك كثر التنبيه في القرآن على هذه المسألة. يا داود، يقول الله تعالى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بالذات فاحكم بين الناس بالحق، والحق هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ملة، صح ولا لا؟ ولا تتبع الهوى، مفيش ثالث، فيضلك عن سبيل. وكذلك يقول الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه، شو بقى الرحمة؟ بغير هدى من الله. بغير ايه؟ هدى من الله. يبقى اذا انت عندما تتبع الهوى مقيد بالحق، يبقى انت هنا ايه؟ خرجت من دائرة الضلال. أنا جعان عايز أشبع شهوة الطعام، أنا عريان عايز أشبع شهوة العري وأكتسي بالكسوة، واضح؟ أنا أميل إلى النساء، يبقى من الباب الذي شرعه الله عز وجل. هذا إيه؟ ده اسمه إيه؟ اسمه تقييد الهوى بالشرع، عرفت؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. ويقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، آية الكهف، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، انظر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ده حصل هنا، حصل ايه؟ أخر الحق وقدم الهوى، فأنت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تؤخر الحق وإما أن تقدمه. فإن تأخر الحق هتقدم الايه؟ الهوى، وفي تأخير الهوى تقدم. هم ما لهمش تاني، تصبح تقول لك ايه، انا اخرت الهوى بس ده حاجه ثالثه، لا هم ما لهمش تاني، مفهوم يا اخوان؟ ولذلك اللي هيقدم الهوى بحيث تحكمه شهوته في كل مسلك، ساعه ما ايه، لما المراه المتبرجه نقول لها تحجبي تقول ايه؟ تقول هتكسف وهبقى فضيحه ويقعدوا يعايوا عليا ويقعدوا يضايقوني. الواحد يحس انها عجوزه مصارها مش حلو، ده اسمه تقديم الهوى، يخشى منه، يخشى منه. لان تقديم الهوى، هنا سؤال، تقديم الهوى دائما شرك؟ ليس شرك دائما، انما قد يصل الى الشرك. فكل عاصم في لحظة المعصية اخر الحق وقدم الهوى. فان قدم الهوى قناعة بالهوى وكراهية للحق فهذا ايه؟ شرك. اما ان قدم الهوى غلبة من الهوى مع رضا بالحق فهذا معصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعشان ما حدش يظن، فرأيت من اتخذ الهوى هواه ان يظن دي في ايه؟ في كل من عصى، وبالتالي يكفر بالمعصية، وده خلاف المعتقد الحق. لان احنا عندنا انسان كامل الايمان يقدم الحق دائما، وانسان بلا ايمان يقدم الهوى دائما مع كراهيته للحق او عدم اعتباره للحق، حتى ما كانش فكره، عدم اعتباري، عدم اكتراثي، وانسان بينهما يعترف بالحق ويرضى به، فهذا يحفظ عليه اصل الايمان، ولكنه يغلبه هواه فهذا يضيع عليه كمال الايمان الواجب فيكون من الفاسقين. ولذلك اهل السنه يا اخوان، كلام ده شرحته بالتفصيل لما اتكلمت عن مسائل الايمان، فاكرين الدروس اللي كانت بعد خطبه الجمعه المتعلقه ببيان مساله الكفر العملي والكفر العقدي؟ اهل السنه هم الطائفه التي عندها الناس ثلاث: كافر وفاسق ومؤمن، او كافر ومؤمن ناقص الايمان ومؤمن كامل الإيمان. ما سواهم عندهم الناس طائفتين، عندهم الناس طائفتين لا ثالث لهم، مؤمن وكافر. فتقديم الهوى ممكن يجعلك فاسقا وممكن يجعلك كافرا بحسب تأخير الحق. فإذا أخرت الحق كراهية للحق أو عدم اكتراثا بالحق أو ازدراء للحق، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، افهم، فأحبط أعمالهم، أخروه كراهية، مفهوم ليه؟ فممكن إنسان يزني، واحد تبرج واحد تبرج، لكن هذا كراهية للحق واستحلالا للباطل، وهذا غلبة للشهوة، مفهوم، مع الرضا بالإيه؟ بالحق. هذا فسوق وهذا كفر والعياذ بالله. عرفت ولا ايه؟ عرفت؟ يبقى انت كده عرفت نوعين ايه؟ عرفت نوعين المحبة، محبة العبودية، محبة الشهوة، وعرفت بقى العلاقة بينهم، ان دي جنس وان دي جنس، وعرفت ايضا مسألة اتباع الهوى. يعني القصة دي لازم تكون واضحة، تحس ان انت لما تقرا الايات تقرا النصوص تبقى ايه، حاسس دي موقعها فين، ودي العقيده، ما تبقاش المسألة بالنسبة لك ايه يعني سحابة كده دخانة، لا لا بد. قل اني على بينة من ربي، كل جزئية مثلا دي كل وكل موطن كل حرف عارف مكانه فين. النصوص انت ممكن تجد النصوص ظاهرها الايه تعارض والتشابك، وهي في الحقيقة ليس هناك تضارب تعاقب ولا تضارب. اذا كانت زوجتي من اهل الكتاب، هل حبي لها لكونها زوجتي يتلافى مع معادات اهل الكتاب والنصارى في زمننا هذا وهم على عقيدة التثليث وغير ذلك يجوز الزواج منهم؟ المسألة دي اتكلمت عليها مرات ومرات، لكن عشان الجزئية المتعلقة بالمحبة، لا يجوز لأحد أن يحب كافرا، لأن الحب عمل القلب حتى لو كان زوجته. فإذا أذن الله لنا كحكما شرعيا في الزواج من أهل الكتاب فهذا حلال، وإذا منعنا من بين القلوب فهذا أمر آخر لا اختلاط بينهم، كما أمرنا الله عز وجل أن نصاحب آباءنا بالمعروف مع إلزامنا بعدم حبنا لهم إن كانوا كفارا. يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، معروف ولو كانوا ايه آباءهم مش آباءهم آباءهم. يبقى إذن هذا معنى من محبته، ومع ذلك يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هل ده تناقض يا إخوان؟ حاشا وكلا، فإن المصاحبة أمر جسدي، والحب والود أمر قلبي. كذلك يجوز لرجل أن يتزوج امرأة كتابية تعتقد بالتثليث وتعتقد بما تعتقد من عقائد الكفر، بحيث يحكمها بشريعته، يلزمها بالحجاب والوقر في البيوت وعدم الاختلاط وعدم فعل المنكرات في بيته، واضح؟ ولكن هو مطالب مع هذا الالتقاء الجسدي مطالب بماذا؟ بالبراءة القلبية. عرفتم؟